فخلقنا العلق المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينة ما يطلع عليك يا حاج one. لا تكلينا وعليها وعلى الفلك تحملون.